Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية Augļi un pārtikas produkti معي حبة فراولة Man ir zemene معي حبة كيوي وشمامة. من إر كيوي ون ميلونة. معي برتقالة وحبة غريب فروت. من إر أبلسينز ون غريب فروت. معي تفاحة وحبة مانجو. من إر أبولز ون مانجو. معي موزة. وحبة أناناس. من إر بانانس ون أناناس. أنا أعمل سلطة فاكهة. إس غاتافويو أوغليو سلاتوس. أنا أكل قطعة توست. إس آدو توستر مايزي. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Es ēdu tostermaizi ar sviestu. Ana ākul qat'at tost ma' zibda wa murabba. Es ēdu tostermaizi ar sviestu un marmelādi. Ana ākul sandvič. Es ēdu sandviču. Ana ākul sandvič bil margarīn. Es ēdu sendviču ar margarīnu. Anā ākul sandvič bil margarīn wal tamātem. Es ēdu sendviču ar margarīnu un tomātu. Nahtāj ilā khubz wa aruz. Mums vajag maizi un rīsus. Nahtāj ilā samak. Steak. Mums vajag zivis un steikus. Nahtāj ilā pizza wa makaronata spagetti. Mums vajag pizzu un spagetti. Mādā nahtāj ziyādā an dhālik? Ko mums vēl vajag? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Mums vajag burkānus un tomātus zupai. أين السوبرماركت؟ Kur ir lielveikals؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية